والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: باب الإصلاح بين الناس. بشيك لباري أشتواي كردن لبين خلق، صلح كردن لبين خلق. ليرا لم بشا وكو عادتيتي بآية دسبيكا باشن رواتا هنيك خزمت هنيك لا حديث كاني في أغمر صلاة والسلام يخايل السربي أفرمي. قال الله تعالى خايل قول أفرميتي بم آية دسبيكا بابكي: ك لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ليرة خوي قبرا سبحانه وتعالى باسي إصلاح من بذكاء إصلاح لبيني خلقا أشتوى يكردن لبيني خلقا بريتيا لوي لبيني دوكا سرقوا دجمناياتي وكينو ناخوشيها بي إنسانك بي ريكيان بخاو بيانات يكو أشتوى يبكى لبيني أنا وأورق حقدي لبيني أنا هيا نيهي الله وإنسان وخلق هتاوكو رقو كينو حقد لبيني أنا دور بي صلح تبايو وأشتوى زيات لبيني أنا أجهز بي وبتوى بيت وصلح وكلم حديث فرمايشتاني ديه ان يرون بيته لو انا شيخ من باسي كي بشتيوان بخواي غور باسي دكي رون بيته وكوا اشتواي لبيني خلق كي كلا عبادته هر غور كان كي كلا وشتاني كي انسان بي لخواي غور سبحانه وتعالى نزيك د بيته وكو ما يتيك افرمي خيرنيا للزورك لنجوا كان انا لا خير يعني خير تدانية في كثير يعني للزوريك نجواهم يعني نجوا وشبكان يعني نجوا بريتيلا قصي الشاروي بين إنسان وهاوركي وبرامبركي وبراكي وإلى آخره قصي الشاروى بيوتري نجوا بكردي بيالين بيالين شبه لم آيات أخوة يقولون دفر من الزور بي مناجاته شبي خلقو دوبا دو قصا كردنو و بشبا قصا كردني خلق زور بي زوري شبا كان ين خيري تدانيا إلا استثنائك من بيدا سي حالت من بوها الله بيركا إلا أمسي شبا شباكا أمسي شتي تيدا بو أو شبا خيري تدايا وأم حكم نايقرية توكا لا خير فيه بل فيه خير بل كو خيري تدايا بابزانين أو سي حالتك و أو سي شبا كردنك كخواي قولة لقرآن أبوي باس كردوين كخيري تدايا بيشو يبرو مسأل آياتك بتارك لخزمتان أبك بوي بزاني انتاشن ومراجعي خومان كين محاسبي خومان كين وبزاني انتاشن لغا القرآن نزيكين وشاني ليدورين تايسا شاني كستان بلن بزانيوية يعني زانيوة كباسي چفا لقرآن هاتوا چن كس زانيوية باسي چفا لقرآن هاتوا چن كس بيستوية جاءت ما شاب كان يعني أم مصيبتي زوال قولي مصرمانا والله مصيبتي زوال قولي أمتي قرآن نزان شنجار باسي نجوال قرآن نزان باسي نجوال قرآن أتوا أمتي قرآن قرآن نخيل نزان خواهي قولي لكتبك باسي شبي كردوا مصيبتي قولها أمتاني براسي. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بيغمري خواص قال لك الصلاة والسلام خوالي السلوتي فرورد قال قوم كم من قرآن ينبشلي كردوا إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقرآن زور بس يتدايا هر بویا آمر شاهیده لسر اوی کوا هوکاری خرابونی حالی امتی اسلام قرآن کنی الحمد لله بلکو خال خوان لقرآن ناسان اهلی فضل و خیر کو چاکا ک اهلی مزج و تکن نزل باسی لقرآن باسی چیان بوکات ای غیر اهلی مزج و تکن شون زند مسلمان آم آلم شاهیده لسر اوی ک خرابی مسلمان هی دین کنی ای خوان شو لدین کن ناسان خوان مسؤولی نک دین کن مسؤولی و کوچون حالی کار بده سکانیشان حالی اسلام نیه و کوچون جاروی کار بده سی که حالا که ای که کار بده سی مسلمانه ای که نه هر آب سر مسلمانه آنها. او قصبو امام و مأموم بو رئیس و بو مرؤوس بو راعی و بو رعیا بو دسالات دار و بو جرد سو بید دسالات و قصت الله. هر که خلق من دسالات دار کامن قرآنی حفظ بو بخاری مسلمی حفظ بو زانی وحی چی پیاله که وحی او دوانیه كقرآن وحديثة قرآن كي لبرب زاني باس كاني يا بمجملي زاني باس شيكا أحكام كان زاني وهروها للسنة شحالي بوسا ظلم زوري كر إيش تهرنا علينا ما قرآن وحديثة كي علينا جي وجيناك بلان فرضا دانا قريما يعني كم ين قرآن لبرا تظلم زورك يبكينا من الأو قرآن لبريتي كم ين بخاري مسلمي لبرا لتد صلاة دارا كان لخلق تا او ظلم زور و خراب و فسادی لنو مسلمانان های بلین والله اوهی دین که انا هی او بخاری مسلمتانی لبری کردو هی او قرآن حفظیتی او شاهید لسروی حالا من حالی خو من حالا من دین که پینو توید اصلا نازن دین که من چی تیه دایه تاوکو هی دین که من به چامانه کردو بیت نجواهم ضمیر که لنجواهم با خلق گرتو نجوا کانیان او راناول لنا يعني خلق همو خلق بتابتي اواني لسردن بيغمري خو عيسو والسلام ك تشبيان كردو ام اياتان لبالو هاتو اياتك جبو قشتي العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عثمان بزلين لاياتك باسي او سيجو لتشفمان بوكا كالي او سيانا ام حكم نايغريتو كخيري تيداني نخير سي حالتي خيري تيداتشيا الا من امر بصدقه ما قال كسي فهم كبا صدقه صدقه او معروف يا فرمان بك بمعروف كسيك تشبيه بك بخير كسيك تيبر بي تشبيه بك لك رفيقه كي دو هزار بدا فلان كسا خير بك بفلان كس بتشبه بيالي الا من امر بصدقه وصدقه جو شيء قوري بر صدقه معروف ما نو شيء قوري براسي بل كواتواني بل اسمه كي جنس زور افراد وزور تاك وزور بابلم لقو چلا پوپ وردکاری دی نشه جیر یعنی او معروفی معروف چیا هر شتی شرع معروف و عرفی دانا بی او معروفا معروف عین چاکا هر شتی شرع با معروفی دانا بی چاکا او امر بما او الا من امر بصدقه او معروف يا فرمانك بمعروف چاکا أو إصلاح بين الناس أما محل شاهد لبابا كمان شو بابا كمان بريت لبابي صلح كردن لبيني خلق أشتوى كردن لبيني خلق خلق نانا يكو رخصني بيني خلق خلق نانا يكو بيانا يتيكو سيمنا فربي أو إصلاح بين الناس يا إصلاحك لبيني خلقك أو إصلاحك لبيني خلقك وتا اشتوا يبقى دو كز بناتي اكو كشي كان بو بناتي اكو امسي حالته تشبكردن ودو دو قصه كردن وورتي ورتي كردن دو دو اما يا خيري تداه امسي حالته فقط جاء خوي يرد فربيك كوتاي ايتك اللي رنا هنا تمامك وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله هركز اميك لبر خاطري اخوا لبر رزامن اخوا فسوف يؤتيه فسوف نؤتيه أجرا عظيما أو أيما بيبومان باداشتي مزني في أدين سيء أو عظيمة بكن أخوة بفرمي أو عظيمة أخوة عظيمة بفرمي عظيم أجريك عظيم ومزني في أدين بزان شا أجريك قولي في أبدات بويا برأي مسلمان أقر بني دو كسكي شاني عداوتي يعني دجمناتي يعني نارحتيك يعني تباني تبايب خبيني أنا ونيت بينا وبشتوان بخواي جورا سبحانه وتعالى أم حالته أنجام بديك بزي الإصلاح بين الناس. وإن شاء الله حديث كان لحديث جمال الدواء حديث كي أم كلثوم لبناء باسي أواكم تناند لصلحة دروستا دروج بكي تورية بكي تورية بكار بيني يعني قسانك بكي وابيشان بدا لبران بركت كبراسي لا يعني برانبر زور بتماي صلحن لا يعني برانبر زور نر من لو بابتة تو بس رازي بي أوان زور آسان ورازي دبن أقصي لو قسانيك درويكي أشكرانة بيت بروت بنجو بناواني و ظاهرك راسته وبجت بنجو بناواني شو تو نيتي كتر تحيا بتفسيري تريج أبيت الدرو أما بتفسيري تريج أبيت الراس أو بريت إلا التوري إن شاء الله باسي توري شكم بتوفيقي خواهي قول الله لباسي حديثك أم كلثومة فاشان أفرمي والصلح خير أما آيتي جمال الدوي أم بابيا آيتك النساء صو صو شواردة يا لأي أوا صو صو سوهشت آيتك النساء صو سوهشت والصلح خير أم آيات السياق قاتو خاي قرد فنوي وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير أقل آفرتك ترسالة بيا وكي كحقي ندا حسابي بونك وما في بيا ندا وترسال طلاقي بدا أو خراب نيا صلح بكن لقليك بلي بيا وكا بو طلاق مدي برو جني كي تربينا أم أم صلحي بيالي ألي آفرتك ترزاني بياوكي مثلا ظلمي ليكا ناحقيكا حقي بينا دا خاف من بعلها نشوزا أو إعراضا يعني ترفوع لود برزي وخدنا دانا دسو حق وحقوق بينا دا يا بيش لي كردن أو إعراضا فلا جناح عليهما هي كان لسرني هردك يعني توان بارنا من جناه الناقة وأهان داني شأن أسلوبه أن يصلح بينهما صلحا صلح كان لبين إخوانا ولا بيا وكا بروجني كتير بينا من لا تبين موا أجر هموجنو ميردك أجر ميردكا جني كتير بيا دوش ولا يأمو دوش ولا يأوى أسيش ولا يأمو أسيش ولا يأوى يا شو يقلا يأمو شو يقلا يأوى تولى حفتيك شو يقلا من به بونو منا يعني منو نتان بوهينو يعني صلحي لغركا أفرف فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا تصورك أن أخوة القرآن بهسي أشتيا ومن بوكا أزان كي شكان من أو تاني إما سرب قرآن لكن برغ زكانا نازل لقرآن أشتيا ومن بيالي آخر مسلمان قرآن بخويني سيدك باشاي أرزو أسمانا كان بهسي واي بوكا بهني كشي لغرزنا كي بيتي أقرب لأي قرآن والله قرآن وان بيالي أبزان القرآن شين بيه فرمي هذه بها أو بكم خاب فرمان بيكا كابرا سر بقرآن الناكا سي مسلسلاتك شون كيشا كان حلكا ناو بازار باسو قصو باز بيلن شون كيشا كان حلكا قراني بيش قراني كي هي باسي كيشي جنوبيا وكا وباسي عشق دلداري كا والله هربتن بيو هر نهاتي والله أويت المجوازم ديتنا أما أبتا قصنا وخلقا برزا هو واقع بتان الله هو واقع شون استئيم قساكين اللي خواه يفرمو قساكين اللي بيغمري خواه يفرمو من سروكي والله تان بيني وقصي كردو بجيتي إبراهيم تعطس والله لقولاني كي خويا إما ألين خوا فرمي بن يعني بن دكان من بن دي بيشينانا قصي علماء آية حديثة أم جورشتانية كابرا دي معالجي واقعي حتى لدراساته دراساتي عالمي بحوثات لكولين وكان ورقيني تبردس بنمنا ألي أم ورقم بوبركارو أم فرمو بوبركارو تماشاكي ألي كاتي كيشي يكدهيا يا كشيء بيني دوكاس حلكي تشي بو هيني تو يعني او الا فيلم دراما كان يبيني مسلسلات كان او بيني وي بباسكي يعني بوتا بوتا باس الله ابا اواب كاين انا بيني لفيلم فلان فلان كذا واي كردا بهالوي سوا بنويني حتى جار واي رودا رودا الله اما همان او سيناريو لفيلم فلانيه هي اما ما نبنا بيشنجي خلق أما أنا الرازين دبنا بيشنجيان أما ببنا السلفيان وبيشوايان إما الرازين بيشوايان إيشا صحابه وتابعين وأتباع تابعين دبنا بيشوامن ببنا إمامن أو أن شاول قولاني بيجكانا كان بندي قولاني بيجكان هين إما شاب الكتاب والسنة قال الله قال رسوله قال الأئمة قال السلف رحمة الله عليه كردواري والين بشينان وينوتوا أما تالي أما أهينين أما بعزة سربرز كرامة الزاني بويا كقرآن من خندو أو لما عالجيك يا شكاني شمال نال قراني بجك وايد بوافكينا نال إلا فيلم كوايك بوافكينا أو حتى أفلام كانش أجر شاب القرآن بكن أوي لقرآن الله بلاي كم وهل أوي قرآن شاء الله بيلين بخلق تيب جينن أوي قرآن توجيهه كمان بونوع خلق توجيهه أراس تبكن كم القاهر باشترى بلام تين نق أو نية قرآن يلي تين دجي أو شكل كقرآن تويتي دجي أو شكل هل بويا كابرة ما شكل مالي خوي هلا بري شيء والله نازم كي مشوا ولا في المكان هلا بري هلا بري بأخوي كابرة شركة شرف رو شبو او شو ام شو لفل مكان بخويك فلان كاس كوجديا ويا فلان كاس بخويك شي كي بو دروز تماشا كي شرف رو سبحان الله كاريغري دروز تاك على سر كومال قال سر تاك لا سر دوله براسي فلا جناح عليهم ان يصلح بينهما صلحا ما صلح كان الصلح خير يورد فني وصلح خيره صلح خير صلح تاك ام اياتش قشتيه سير كنيف والصلح خير في هذا الامر صلح خيرا لم بابت أجل شيء بس ياقة كأطواني أبا يجيب كيتا بلام بنوعي قتي بأسلوبي قتي هر كاتي هناد بو هر باسي هناد لمحاضري لوتارة لهر باسي قو صحبي والصلح خير سيكا نوي برحمة بس أو بشي هنا والصلح خير خواهي يقول فين الصلح باشا خيرش أخيرا يعني لبرز والاستعمال شرش أشرا لبرز والبكارينان تخفيف بوا يعني بيقومان صلح باش ترينا صلح شاك ترينا صلح بسن ترينا بو يجذب صلح برن فنابو صلح برن وبو أشتغي برن له مكالبة لك أنت أنا ويفرم وأحضرت الأنفس الشح أما جيبو إكوا إنسان لكاتي صلحة بتنازل كالشتانك لويك لجانيتي شو إنسان هم يسال شحة كي أمادي رزيلي وشلو كي أمادي بو يا أبي بابني تشي خمنا لي بابني تجرك خوتا باش ناقي تجركتا بابني تجرك خوتا وتنازل بكي بوأوي بقيت الصلح شو قلت الصلح إلا أبي التنازل لك تعرضيك تدابي إلا أبي تعرضيك تنازلي دولاني تدابي بوتي شو قلت تبتوي حقي خود بكاملي ورقري صلح بديناي والله أعلم ما قلت بكامي قلت تبتوي حقي كاملي خود إلا أبي هنيك بيت أخوار أو جهنيك بيت أخوار وتالا خالكي هاو بشا أدن ليك ويكا قرين وهروها آياتي كتره هنا فرمي خواي قرر فرميتي فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم طبعا ما آيات كاني سلتي سورة أنفال خواي قرر نصيحتي مسلمانك أفرمي لخواب ترسن وهروها إصلاحي ذات بينتان هبي يعني وأصلحوا ذات بينكم وتا حال باري ختان باشكن وشاكن وميلن أوش تاني أبيت ماي تيقداني صلح وعشتواي وتبايو كوكيو برايتي دوري خانوا أسبابانا شكرا الشرع فرماني كرد بشتية فرمانا بدجاكشي نهي لدجاكشي كوتي صلح كان كواتا نهيش لوش تاني كدجي صلح وتي باش بن نهي لوش تانشي كوا دجي باش بونا وتي آشتوائي بكان هرش تبيت باعسي تيقداني آشتوائي نهي لك وقع إليك وليك يعني الأمر بالشيء نهي عن ضده فرما كردن باشتيك نهي لدجاكشي وقاعدة يعني قاعدة كي قشتيا ولا أحكام مكاني ترى جيب جيب بيت آياتي كي ترى هنا آياتي كان حجورات أفرمي إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إيمان داران برايكا وإصلاح كان لبيني براكان تانا طبعا ما يتل السياق الشر هاتوا لبيني مسلمان أنا خي يقول دفريبا إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما أقر دو طائفة لمسلمانان تما شابكا من المؤمنين لإيمان دارا هر دو كان ناوي إيمان داري لنكرد نوا أفرمي أقر دو طائفة لإيمان داران بشر هاتن صلح كان لبينيانا أشتغيب كان لبينيانا فإن بغت إحداهما على الأخرى أقل بأشتغيب رازين أبو نوكي أن تزريجيك لسر أو كيتريان أو كشتار كان لقل أويانا كتزريجيك حتى تفيئ إلى أمر الله تاو كنت تجير فرمان إخوة بحكم إخوة رازي أبي والله بأشتغيب وصلح رازي أبن فإن فاءت فأصلح بينهما أما تنجار صلح أما دجار وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا تشيود تشيود فأصلح بينهما أميك فاشن فروي فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فاشن فرمجي فإن فاءت فأصلح بينهما أما الدجال خاف فرمانك بالصلح كتن لبين المسلمان فأصلح بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إن جاء فرمي إنما المؤمنون إخوة إن جاء فرمجي همان فرمان فأصلح بين أخويك وما السيجار فرمانك بصرح والله الذي لا إله غيره وكأنه بما نلي مسلمانا بيستان بصلح زوره بيستان بأشتوى زوره بيستان بتبع زوره بيستان بيقرزيه شيطان إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينه ألي مسلمانا شيطان بأميد بوا ببرسرية الله لا مسلمان أنا بلان بي أميد نبو لوي دوبالك إلا لنيوان تانا دروس بقى الله كانت تانا درخاته ليكتر وصدق صلى الله عليه وآله وسلم ولكن في التحريش بينه توسيك كابراء بيني موحيد يكا اشتبا مشكي ناهر شركة نقر جيو تفاقو فما فهمش خاطئو هلايا بلان كابراء حسابو شركة هرناك هل شرك ناترسي أما تم أشاكي دوبالك يوم منازعو كيشو نارحتي وتناتبايك إلا بيني خوي براء كان ما برسه عجيب يعني ويا مسلمان براسي زور بيسن ببلايتي زور بيسن بتبايه هم مسلمان هل هم يعني قبل وبسك يعني أبي مسلمان لا الروانجي جيب جي كردني فرماني خوا ولا مسألة بالروان لا جيب جي كردني أو يسجل لا دو آية فرمانك سجل فأصلح بين أخوي فأصلح بينهما والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وأصلح ذات بينهم سبحان الله هم أمره هم فرمانه إصلاح كان أشتواي كان تباي كان وأتلوش تاني دور كونه كا كيشد روز ذكاء لبين تان تباي نيوان تان تيجا ده واتقوا الله لعلكم ترحمون لأخوة بترسل وكأنه هركس بأشتواي الرازين أبو تقوى يخوشي زعيف سبحان الله واتقوا الله يكفي لعظمة القرآن شيء مسلمانا لبلاغة القرآن لقل هل حكمك لكوتايكي كومالي هرشاك أجر باسي رحمة كومالي ترغيب كومالي هاندان رحمة باسك أنجا آياتك كومالي صفات إخوة بكاري يعني كربتي هي كومالي صفات إخوة يعني كربتي هي بباسك يعني أسلوبك زور عجيب زور بوتي إنسان كان مجدين بيبدي يا باب لما هاني نبدي بوكاري لكاري دوريان خيط وبيسي بهرشاها بيسي بهاندانا أنجب صفاتي خوي بكتايبيني مش حالتك مضطردة لقرآن يعني ببلم حالتك بزوري بقشتي لقرآن وأن قاعدة بيني فرماني أكا هرشيك تيايا نهي هرشيك تيايا هاندانك تيايا باداشتك تيايا كتايا كيشي بكم الله ناو صفاته هيري وكو انتقام طول السينة أقر باسك بيوستي كر وكو إخوة خاوان عزته بعد صلاة بيوستي كر وكو إخوة بالرحيم برحمة رحمن مهربان بخشن ده أقر بيوستي كر روزي بخشة أقر بيوستي كر أو هابوكم رصفتانا كتاي بياني شكا إنسانا كان فرمانت بيكر أبي بيترسيني أبي مجدي بيبدي بيهاني بدي بي قرآن وصلوبه بكارهيني وصلوبه كي زور عجيب ليه كتابك وصلوبه قرآن نابيني براسي أم جاتما شابك لما آياتنا أخوة سبحانه وتعالى لوا آقا داري كرنوك أبي صلح بكين أم جاوتي شي أبي بفرماني خوار رازي بي نيكر شري لقلبك أقر قرى وجير فرماني خوار أو داد قربن خواهي تعالى سيك بصفاته إن الله يحب حب خوابه داد قرى كان يحب المقصد المقصد كان يخوار شوي أم جاوتي صلح كان لبني برا كان يخوتان والأخواب ترسن بو فرمي لعلكم ترحموا تأخوا رحمتان بيبكا سيك ترهيب وترغيب ترسان دنو أميد بخشين بوي مسلمان برو صلح بين برو عاش تواي بين بوي بيان ترسيني لا لأسباب دو بركيو منازع كيشدو الكونوا بمجدتا كوتاي وآياتاني كلم لم بارو ديهيني أروني نسر حديثي إجماليكي أم بابا أفنوا عن أبي هريرة بيشتر باسي جانمي أبي هريرة ما كد رضي الله عنه أرضاه أفرمي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة همو سلامايك السلامة أي المفصل يعني مفصل واتا إسك ين أو شونيك دو إسك بيك وأبس يتوى مفصل أو مفصلة أو مفصلة إير مفصلة أو مفصلة إير مفصلة باشا بكردي مفصل في الرين بس بالعربي بدل مفصل أمانا همو مفصل لجاني إنسانا أفرمي همو مفصل لجاني إنسانا همو يسكر لجاني إنسانا عليه صدقة عليه وكأنه يشعر بالوجوب وكوي بلي واجب شكوي كلا أساليب وجوب لأصولة عليه عليكم كذا عليك كذا ولله على الناس على الناس لا سريانا بلنبير والله أعلم بو استحبابه بو وجوبني فرز بي لسريان همو فرز بي لسر أندام مكاني بو يفرمي لسر همو أندامك إنسان صدقيك لسره أي باشا يا لرويتك فرمي يصبح همو بيان مانيك همو بيان مانيك همو أندامك لا شيء إنساني همو مفصلك لا شيء صدقيك لسره وأهل علم أفرمون أن جماري إسككان بل كل حديث إن شاء الله هاتوا جماري مفصل كان إلى شيء إنسان كان يكا سياسة شخص دانية سياسة شخص دانية كواتا لحديث كيف جفر بها هم مفصلك لا شد أبي هم الرجاء صدقيك بوبكي إبوت ما كان مفصل مانيا كانت الرجية أبي كان صدق بكين أبي كان صدق بكين سيصة وشص هم الرجية أبي سيصة وشص صدق بكين قل ثوانيا باشا دوم لاحظة يك يكم فلما كان يسأل حديثك بيتان الله شون شون يا مبكن دوش صدقاء وشيكي قولو قشكيرا يعني صدقاء أهر أوانيا بارا ببخشي يعني بيوزني ببارا ومالوا هرشتي الأخوة نزيكة كاتو صدقة يعني لو أعتاي عبادته ونزيكة صدقة هرشتي عبادة بيت صدقة وبيشتريج لحديثك يعني تريم كتبتها تبيرا من لو باسا وباسا مكر يعني تو يارمتي كسي يبدأ يبارك يقول زبي خي تسر عربانك يناو سياركي يارمتي مسلمان يبدأ صدقة يبود كاتو صدقة واتاي زور قورو زور قشيرا أفرمي كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وكأنه بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم يخواه لسربي أو شعوري لضل يوم دروز بل ضل صحابة دروز بوا كفرميتي همو رجع لسر همو مفصلو لسر همو أندامك باشا للا شيء إنسانا يسكيك للا شيء إنسانا أبي صدقيك بكا بوي صدقيك بكا خير بوي يا بابلين أبي همو رجع لبري هل يك إسكو يك مفصل صدقية بك قرز بولا سر ضليان بويا هاد روني كردو كصدقة شيء فرمي همو الرجي خوري تيا هل دي أو دو كزريك خي تعدل بين الاثنين أما محل شاهدة لم بابا ولم حديثة دو كزريك خي صدقية وتعين الرجل في دابته إنسان بيجي مش مستر خالي دهاتوش تعدل بين الاثنين رسول الله فرمي تعديل وكأنه آما جيدا لصلحة أبيها التابية تكرير رشاوي عدالتك وكأنه إشعارك شتيدا ببوي زور جال لما سليل صلحة لا يك الظالم بقشتي يعني زور جال هردو لا هرد ظالم بلا ميكي كيان زيادة الله وكي تريان بويا أبي لكاتي صلحة كمراعاتي وعدلتك تعديل بين الاثنين دوكس ريك خي دوكس أنيت يكوا دوكس أنيت يكوا أو صدقية أو خير صدقية بود كواتا عدل جبريتي لو إلى شريعة دهات وهرشي الإسلام هات بعدل وهرشي الإسلام نهات بنالم ظلمة هرشي لدجي إسلام بآوى ظلم هرشي الإسلام بعدل هرشي دجي إسلام ب نقشتي واشي الإسلام نيبلام الإسلام جاء بيتو أو نا أما أوي دجي إسلام بيبيوك منظر مستوى أجر واش نلين أبي بلي خواص ظالمة چکا اگر حد و دادگریه ای چون اوی خواهی گورش دادگری اویش دادگری هر دوشیم دش به یکن عقل کن کوکن که ناکری اشتی و کو نیت و یکو اگر روت من دینی خواه عدله و تیش من امشتش عدل و دادگریه اوش تا لاسلام جی ایتو نه ای لاسلام شهات و نه لاسلام جنهات و ای دیجی اسلام ارب ولاد دیجی اسلامه امش عدل و اسلام جی عدل و الله اشتی و نه یا اگر اسلام مکان استم کار بیه اگر استم کار بیه کی کن خلافی بونی همو عقل رسال ام یاسا و قاعدی علم کوکن بويا هل يا ساو بنشينو دستورو قانونك الحركي امس الارز تطبيق بكري بخلاف شرع اخوابي دجي شرع اخوابي ظلمه واستمى يركسي بهركسي هنا بيتي اقر وانا لي او والله شرعك اخوا ظلمه اقر نظين او قالوا نستم كاراني ولا شرعك اخوا استم كاراني وفنا بخوا لبر خاطري كس ولا شرعك اخوا استم كارانو ظالماني ومن احسن من الله حكما لقوم شيء يقينون أما أني جمان ودود اللي وراء رأينها يو حرخوي بلا بل بإسلام بجمان بري والله شرعك إخوة لا أو هل بكلق نهاية ويكسر يقيني هبي بخوا وخوا بناس بزاني أو خوا باشا أم عثمانية أم أرزو عثمانية بزاني أو خوا سبحانه وتعالى هواي دانا وخاكي دانا وجياني بخشي وا شون بنظام إخوة نروات الري وجيان نروا أبيل للشرع بالريو بردني كاروباري خلقي دنيا شا أبي هروكو أو نظام أو إخوابي بالروات الريو أو سابريك يا روا أقلنا بأخواتي يا روا هواك اللادن هوايك تدبير أو صحوك مكي خواهي قرش بورن قيناك زبيكي خواهي قرش لادن زبيكي تدبير ني خوتان خوتان درستان كرد بي أو صحوك مكي خواهي قرش لادن قيناك اشتوان بيكري بيغمري خواه فرمي صلاة والسلام بخواهي لسربي وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة نروها يا المتي كبرادي كسكاري براكتدي بنمنا لسر كوتن بسر سواركي أو كسواركي بسر يا سياركي يان شتومكي كوكالاي كي بي برزي كي تولا قالي هلا يجري بوي خيتنا أو سياركي بوي سر أوش تي سر عربانك إلى آخره أي بيت سر بان بيان خيت بان خاني بيت ماله بوي إلى آخره صدقة رسول الله فرمي شيء عليه الصلاة والسلام فرمي همو أوانا همو أوانا صدق يا بقشتي هرشتي هانداني براكت بي يارمتي داني براكت بي لا لا لا داني لا داني نارحتي بي لسل براكت شكو نارحته وخيبة نهالي قري تو يارمتي دي ونارحتي لسل لعلي بوي همو لا داني آزار ونارحتي وقرسية لسل براي مسلمان صدقين من نفس عن من كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب من الآخرة من يسر على معسر يسر الله عليه أو حديثاني خلما لبابي بيشو أو بيشو تربو هم من بتوفيق إخوة يقول سبحانه وتعالى أرون كردوا هروها أفرمي أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة هروها قصي باش قصي باك وشي جوان شيء جوان رسول الله فرمى الكلمة الطيبة صدقة كلمة طيبة وباك وجوان صدقة صدقة أخوة عجبتنا لنا من الدنيا أخي مو أبي سم أو كديني خوي قوري أو كديني خوي قوري مو ديني خوي قوري أجي مثلا جيانا ما يخيني تو دراسي كسكاكي فراغك هي بدواي بركدنا ويقراو فراغك هي بدواي بركدنا ويقراو بون من بدوي عدالته قراوه هسه يقولوا دينك او عدالات بالبانك هاتوا بيت المسلم وتنزان استا الرقم يك او ديني لجهانه رويتي اذن اسلام رقم يك خلق زور رويتي اكن خلق عيني اخوان اقورن بالرقم يك ابن المسلم ان جاب من عينك كانت بوشي بيقمان اسلام ديال فراغي او خلق بركاته بلام لهمي عجيب ترجيا كسي لدروش مكان دينك كلمه طيبه به وتيشع برا ديني خوي بقول ربو ديني كتر ولا دروش مكاني وتي شاك أي بود وتي شاك لديني تونيا أخلاي أوان بيرو أندي شيء شاك شيء أي بوم مقر بيرو أندي شيء شاك لاي تونيا أخلاي أوان كردوي شاك شيء بوم مقر قرآن بريني لعمل صالح برو لا بلقي قرآن كانوا بكمي عمل صالح تدان به إن الذين آمنوا بيري باش هزري باش وعملوا الصالحات كردوي باش يتقول لي رهرس يا كيتا كبناء أبي ديار أما سبي منية براسي أمان لفراغه فراغیان نیە بە دوای پڕکردنەوە یەگە ڕابێتن. ئەگەر ئیسلامەکەی هانی دابێت بۆ درۆ ئەمە حەقوەیەتی گەڕاو بە دوای فراغ ئەوە تانیە فراغ دینێکی دەست کەوتووە کە بە دروشم وایە پڕێتی لە درۆ بە دروشم ئەڵێ کردەوەی چاک قسەی چاک ئەندێشەی چاک کارکردەوەی چاک وەڵا برا لای خۆم پڕێتی لە کردەوەی درۆ عەقڵی درۆ بیری درۆ دینەکەم پڕێتی وەکو کاروباری موسڵمانی وەکو باسم کرد موسڵمانی نابنە حوجە بڕۆ لەناو موسڵمانان بگەڕێ ئەوانەشی دینی خۆیان نەگۆڕن ئەمش قسەیە ترمە دینی خۆیان نەگۆڕن بۆ ئاینی زەردەشتیەت ئەگەر کەسیان لە قورآن حاڵی بوون یعنی ئایەتەکانی قورآنی بۆ بخوێن ناڵم لەبەری بێ کە مەفروضە لەبەریشی بێ یعنی لە قورآن باش حاڵی بوو بێ ئەوسا دینی خۆی بگۆڕێ ئەوسا حەقە خەڵک بگەون و گومانە بڵێن وەڵا ئەمە دینی خۆیان یانگۆڕی بەس چی لە دینی خۆ ئازانن بڕۆ لێکیان بڕێ بڵێ فاتیحان بە ڕەوانی بۆ بخوێن بزان بزانی تۆ لە دینەکەی خۆت نازانی عەجیب تێ وەڵڵاه ئەمش خاڵەکە موسڵمانن وەرن با فێری دینی خۆمان بین ئەوسا بڕۆین دیراسەی دینەکانی تر بکەین چەند جار عەرزم کردون گەنجی ئەمە مۆسڵمان ئەم کەسە مولحیدە بێدینە ها لە وڵاتانی ڕۆژاوا ئابزان ڤیدیۆیەکی بڵاو بۆ تۆ چی ئەڵێ گەنجی بەڕێز بڕۆ جارێ فێری دینەکەی خۆت بە دینەکەی خۆت تێ بگە بزان باسی چییەکا خوای گەورە دوای بڕۆ گێلت دوژمنەکانی دینیش بگرە بەس تۆ گوێ لە دینەکەی خۆت ناگری گوێ لە قورئان ناگری یعنی چی یعنی چی تۆ ئەڕۆ گوێ لە دوژمنانی دینی خۆ ئاگری ئەی ئەکەوێتە گومانیش عەرەب وڵڵاه بێ گومان ئەکەوێتە گومانەوە چونکە تۆ شارە زاید نییە کە دوێنێ قوتابێک هاتەڵێ مامۆساکەمان وتوێتی بۆچی پێغەمبەران هەمووی لە شەرق لەو سەڵاتوە ئەی وتم کوا ئایەت حەدیث لەکوێڵێ هەمووی لە شەرق لەو سەڵاتوە تاریخ کێوای وتووە ئەمە خەیاڵێکە دانیشتووە شەیتان وەحیەکی هێناوە بۆی باشە بۆ ئەم پێغەمبەری خۆی وەحیەکی ناردوو وتوێتی ئەوە بیخە ناو خەڵک بێژە پێغەمبەران بەسە شەرق لەو سەڵاتوون ئەمە وەحی شەیتانە بەڕاستی کوا لەکوێ هاتووە پێغەمبەران بەسە شەرق لەو سەڵاتوون لە قورآن فەرمێ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لە قورآن نافەرێ و ئین من أمة إلا خلا فيها نذير بە قورآن ئەڵێ لە ئەوروپاش پێغمەلاتوە قورآن ئەڵێ وئین من أمة ئەگەر بڕیار بێ ئەوروپا أمەتێ بێ و ئەوروپا خەڵکێک بوو بێتن و شارێک بوویێتن شارێکیش بوو بێ بە نەسی قورآن پێغمەلێن هاتووە وئین من أمة ئوسلوبێکە بەس لە عەرەبی بزانێ ئەم ئوسلوبە بۆچی بۆ حەسڕە واتە أمەتێک نەماوتۆ پێغمەلێن بۆ نەچوو بێ هیچ کۆمەڵ خەڵکێک نەبووە ئومەتێک یعنی جەماع من الناس ئومە إلا خلا فيها نذير إلا بيغمرك يمين بوشو أم يعني جاري وهاي كابرا بخيالي خوي بقماني خوي بريالي دوري قصة نامو صلوان الواية أي دي وانيا خوش يزاني وانيا خوش يزاني دروكا خوش يزاني شيطان وحيبو هنا بو بي مغرورة بي يعني كابرا شو خوي لنا كوتو شيطان وتو تنجاني بجاليك بو هنا وحيك بو هنا وحيك بو ناردو ئەم پێغەمەریشی هەڵساوە بەینە و خەڵکە بڵاوی کردووە جا شەیتان ڕسولی زۆر براکان ئەولیایی زۆر زۆرە وئین الشەیاطینە لە یوحونە ئیلا ئەولیایی لیوجادیلوکم شەیتانەکان وەحی ئەنی خوایتە فەرمی لە یوحونە یوەسویسونە وەسوەسە دروستەکان وەحیزم بۆ وەلیەهواکە وەلیەکان و دۆستەکانی خۆیان بۆ پێغەمبەرەکانی خۆیان لیوجادیلووی دەمەدەمتان لەگەڵ بکەن ئەخاتە دڵی ئەیوانیە ئەیدەی کاتێک تۆ شارەزاییت نەبوو کە قورئان شتی وای نەوتووە حەدیثی شتی وای نەوتووە تاریخی جوان ناڵێ تاریخی جوان ناڵێ ئەوسا چی ئەبێ ئەوسا ئەکەویتە گومانەوە ئەڵێ وەڵاهی ڕاستەکە خۆ لە شەرق الأوسطا پێغەمەران هەر لێرە هاتوون خۆ لە ئەوروپا پێغەمەر وشت نەهاتوون ايغر علمي هبي بزاني خاي غور فرمي سبحانه هو ان من امتي الا خلا فيها نذير دم كتبت دم كتي اكات وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة هل هنا بهل يبري بوم زقوت خير صدقة هل هنا بهل يبري أروي بوم زقوت صدقة أوش براسي قولي نوجة و قولي نجي جماعته يا أخي مريخ صلى الله عليه وسلم يقول سلبي أفرمي ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط اشتكت أنا فين لم كا أخوي تعالى تواني في أسرته بلي في برزكاته كان بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إسباغ الوضوء على المكاره زستان إستا أم حديث زور شياو إستا لكاتي نارحتي دزمج بقري ونقل الخطى إلى المساجد هنو هالبرين بلو مزقو تكان بروي وانتظار الصلاة بعد الصلاة نوجك الطواكر شاورين نوجك تلقي بلد لا نوجك تلقي فذلكم الرباط أو الجهادة بيوت من جهادي نوج لجهادي شمشير قولت له بو وتمان خطيبك متفويه قصزان بيرا ببينج دقا وتاري حماسي بو بدا يقوم تنيرت الجهاد إيماني برزكاة ورحك شكال قدر ربو جهاد بس تو بينج فرزكاة بينج وتاري حماسي بيوسى بو يهلسي بو بو نوجة كانت يعني تو رجي بينج بشي بو جهاد بو من خان حي على من خان حي على الصلاة خان حي على الكفاح من خان حي على الفلاح خان حي على الكفاح هكذا خيانة حي على الفلاح بك حي على الكفاح وحي على الجهاد يهرزو خيانة يكرد أم جهادا أم يبين أكري جهادا كي تري جهادا كي تري بين أكري بالشكو بيوم أفرمي وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة لحديث ترى أفرمي يقه هنغاو ده حسنة هنغاو الراس ده حسنة هنغاو يتشبت دفلت هنغاوي شفت ده تعالى دي أسره توا الله أكبر الحديث اللي جاء فرمي دفل برزك لي توا هيدي ما شاء الله لم فضل قبل إياه دخير دوب نسره وده شرط لسد لا بتشوف دفل إيش برزك لي توا هل هنغاويك الله أكبر لا إله إلا الله إن شاء الله بس بقولوا جماعة كانت إن شاء الله أو أجلت دسك وتوا يعني مالت أجر نزيك إيش بي بينش فرزك بيت مزقوت بروز إن شيء خير وفضل قبريك أجر قبريك هي تدايب وتوا يا مريخ وافر بصلاة السلام خالد السبي وتميط الأذى عن الطريق صدقة أزر لادان لسر رجاء شيء وتميط الأذى عن الطريق صدقة أزر دان لسر رجاء مسلمان صدقة أم دينك أنا مسلمان أزر أبي أزر بو خلق نبي بس دين تان بوك من حق مني ل تاكي مسلمان تاكي مسلمان لحديث كيف يا مريخ خالد نازن زوري كان لقرآن كيف خالد يقولون نازن كجب الجيشين كان ختاي الدين كان يعني ختاي خوينا تماشينا كان خلقوا لنا تماشين مسلسل كان أوانا كانوا في المكان أوانا كانوا توجيهات وإعلام راجعنا كان أوانا كان برب العالمين ربعي كويش سري قرآن ناكن ربعي كويش سري قرآن ينبكر دا استاء أخلاق وروشت ولات يعني لو بري تطوروا فيش كوت نابو خلق تماشي أفلام مكان أوانا كان بدروش دبل خلق تماشي توجيهاتي أوانا كان ببدروش درجة خلق تماشي غير ما كان أوانا كان بلو خلافه هالدير رويش دبل خلق بيقول القرآن قلت وخراب درتوا هيج كسي بقول القرآن بكاو فرمان غاني قرآن وسنجي وجبك خراب وتدرو نابت بدليلي أوي مليار يكو شصد وحفصد زار مسلمان إلى سر أرزا شون المسلمان أو جوابي أوي كألين إسلام والقرآن والسنة خلق هذا دم بلو تنو تجيب تدروي تما شاكي لم مليارة هشت زار كس خوين جيا كانوا حزب يدرس كانوا حزب يكتب درو من ملي خلق برايا كوات غريب لنا مسلمان غريب ونامون اگر مسلمان جهل ايش يعني بديني خوين او نهر تيجا يشتون كنابي خلق سبب ري لو تيجا يشتون كنابي خلق بجيبنا حق لو تيجا يشتون كنابي خلق بيتان كوجيد بويا ازردان لسر رجا بيغمان لا كان هذا الدور كان اسلاما واسلام هاني بدا ازال سر ركاي خلق لا بدا حتى اهل علم فرمل او بيزو بوخلي لا بازار كان بركتي خلق في ازار كيشي عاوز ابو دكان دارك زباله كي لبردم خوي بركدا او كلا بردم خوي بركدا لا بازار كي نزني هانا ولا كيو دابني اما نجب راسي بابي وتميت الاذى عن الطريق صدق او ازال كي خد بخنا وتنكي كي زبله تاد وای سیارتی خیت نویی است سیاره که خوی ایبابل کیه ده و کسان لغت سیاره کن و تو میتو الاذا تو اذا آزار کی خود لابده او صداقی که خیره که با خودی کی و با قیامتی خود پیشکشی اکی دلش دم کوتای ام حدیثه و ام حدیث براسی فایدی زوری تی ده او اندبز بیله کس کاتی درس کبراسی کم الله فایده من کر سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک